أنبه الإخوة والأخوات، إذا سألك ابنك عن سؤال عن ذات الله، عن وجود الله، كوني صريحة واضحة. ولو سألك عن علاقة زوجية، قربي المفهوم. قولي له: الرجل تزوج الامرأة ويعاشرها في الفراش وتنجب هي وتحمل. كوني صريحة، والله خذوها مني، أنا أعلم مشاكل كثيرة لم يغطي الوالدين هذه التساؤلات، فذهب لأولاد الشارع وأخذ منهم المعلومة عملية، والعياذ بالله. والله أو واحد استهزأ بي وشككوا في الله. كونوا صريحين مع أبنائكم.